قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما

مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لا عبرة إن في ذلك لا عبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بنيها بنيك أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء من السماء رفع سمكها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحيها والأرض بعد ذلك دحيها أخرج من السماء لكم ولأنعامكم صدق الله.